الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل قراءة الأولى عن الثانية وانتظار داخل إن لم يشق على مأموم. فصل: الأولى بالإمامة الأجود قراءة لفقة، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق إلا من ذي سلطان فيهما، وحر أولى من عبد ومبعض، ومبعض أولى من عبد، وحاضر وبصير وحضري ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضدهم. ولا تصح إمامة فاسق مطلقا إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، وتصح خلف أعمى أصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو أنف وكثير لحن لم يحل المعنى، لا خلف أخرس ولا وكافر، ولا إمامة عاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. ولا إمامة امرأة وخنثى لرجال أو خناثة، ولا مميز لبالغ في فرض. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كان الحديث في آخر المجلس السابق عن حكم صلاة الجماعة، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار القادرين، ولو كان ذلك في حال السفر. وأيضا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم، وكذلك أيضا تكلم عن أحوال المأموم مع الإمام. تقدم لنا أن المأموم مع الإمام له أربع حالات: الحالة الأولى المسابقة، والحالة الثانية الموافقة، والحالة الثالثة التخلف، والحالة الرابعة وهي المشروعة المتابعة. تقدم لنا ضابط المتابعة، وأن المتابعة أن يشرع المأموم بالركن بعد أن يتلبس به الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. فإذا تلبس بالركوع يشرع المأموم بالركوع، وإذا تلبس بالرفع يشرع المأموم بالرفع، وعلى هذا فقس. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: وسن لإمام التخفيف مع الإتمام. تخفيف بالنسبة للإمام من سنن الصلاة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. لكن تخفيف الإمام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تخفيف لازم يراتب عليه الإمام، وهو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى في الفجر فإنه يقرأ بطوال فصل، هذا هو التخفيف. وإذا صلى في الظهر يقرأ بأواسط المفصل، وأحيانا يزيد على ذلك، وفي العصر يقرأ بأواسط المفصل، والعشاء كذلك، والمغرب بقصاره، ويكون ركوعه قدر عشر تسبيحات. هذا التخفيف اللازم، وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في صفة الصلاة. ودليل هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، صل بهم الصافات، والصافات عشر صفحات. وأيضا الإمام راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، فعليه أن يرعاهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التخفيف اللازم. القسم الثاني تخفيف طارئ عارض، وهو أن يطرأ على الإمام عذر أو سبب يقتضي أن يخفف عما جاءت به السنة، كما لو حصل لأحد من المأمومين عذر من الأعذار فاحتاج الإمام أن يخفف ويقتصر على ما دون السنة، فإن هذا أيضا جاءت به السنة. ففي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن أشق على أمه. قال رحمه الله: وتطويل قراءة الأولى عن الثانية، يطول الأولى عن الثانية، كما جاء ذلك في حديث أبي قتادة المخرج في الصحيحين. وأحيانا قد يطيل أحيانا الثانية قبل الأولى، قد تكون الثانية أكثر من الأولى، وهذا يسير، كما في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة بسورة سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فالغاشية أكثر من سورة سبح، وهذا يسير، لكن الأصل أن تكون الأولى أكثر من الثانية. قال: وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم، يعني يقول لك المؤلف يسن للإمام أن ينتظر الداخل ما لم يشق على المأموم. وانتظار الداخل هذا له أقسام. القسم الأول انتظاره في إقامة الصلاة، الأصل أنه إذا جاء وقت إقامة الصلاة فإن الصلاة تقام، ووقت الاستحباب للصلوات السنة بالنسبة للصلوات كلها أن تقام في أول الوقت إلا صلاتين: الصلاة الأولى الظهر في شدة الحر، فالسنة أن تؤخر إلى قرب العصر، فإذا كان يؤذن للعصر في الساعة 3:15 تصلى في الساعة 3 أو في الساعة 3 إلا شيئا يسيرا ونحو ذلك. الصلاة الثانية صلاة العشاء، السنة أن تصلى قرب نصف الليل، فإذا كان الليل ينتصف في الساعة 11 تصلى في 10:30 أو في 10:40 ونحو ذلك. فإذا جاء وقت إقامة الصلاة فإن الإمام يقيم الصلاة ولا ينتظر أحدا، واستثنى بعض أهل العلم إذا كان المأموم له هيئة دينية أو دنيوية، يعني له منصب ديني أو له منصب دنيوي أو صاحب علم ونحو ذلك، قال تؤخر الصلاة لما في ذلك من تأليف قلبه حتى يأتي. القسم الثاني انتظار المأموم في أمر تدرك به الركعة، وخصوصا إذا كانت الركعة الأخيرة، فانتظاره في الركوع هذا يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب وهو سنة ما لم يترتب على ذلك مشقة على المؤمنين على المأمومين، لأن حرمة من معه مقدمة على حرمة من ليس معه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في الصلاة من أجل المأموم، ففي حديث أبي قتادة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف في الصلاة من أجل المأموم. القسم الثالث انتظار المأموم في ركن لا تدرك به الصلاة، هنا لا ينتظره، مثلا لو أحس بدخول المأموم وهو في السجود فإنه لا ينتظره بل يرفع من سجوده. القسم الأخير انتظار المأموم بالسلام، يعني لو أحس بدخوله قبل أن يسلم، فهل ينتظره حتى يدخل معه فيسلم معه إلى آخره؟ فنقول هنا ينتظره إلا إذا كان ستوجد جماعة، ستوجد جماعة يصلي معهم فإنه لا ينتظره. لكن إذا لم يكن هناك جماعة أو الغالب أنه لا يكون هناك جماعة فإنه ينتظره، لأن كثيرا من أهل العلم كما تقدم لنا قالوا بأن الجماعة تدرك بإدراك التسليمة الأولى. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأولى بالإمامة الأجود قراءة. هنا في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام الإمامة والائتمام، وقال لك هنا: الأولى بالإمامة الأجود قراءة. المسجد لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون له إمام راتب، فالإمام الراتب هو الأولى بالإمامة. تقدم أنه يحرم أن يؤم في مسجد له إمام راتب، أن هذا محرم ولا يجوز. ودليل ذلك في حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد سلطان في مسجده. الحالة الثانية ألا يكون للمسجد إمام راتب، أو أن يكون الناس خرجوا في نزهة ونحو ذلك، فمن الأولى بالإمامة؟ وهل الأولوية أولوية وجوب أو أولوية استحباب؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فقال لك المؤلف رحمه الله: الأولى بالإمامة الأقرأ. وفي هذا شرف القراءة وكبير منزلة قارئ القرآن، ولا شك أن منصب الإمامة أنه منصب شرف. وإذا كان كذلك هذا المنصب لا يتسنمه إلا ذو المنزلة، فمن كانت له قراءة هو الذي فضله الشارع على غيره. فالأولى بالإمامة الذي يقدم هو الأقرأ. وما المراد بالأقرأ؟ من هو الأقرأ؟ من هو الأقرأ؟ المؤلف رحمه الله يرى أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعند أكثر أهل العلم أن الأولى بالإمامة الأفقه، يعني الذي يعرف أحكام صلاته. المشهور من المذهب أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ لحديث أبي مسعود في مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا واضح نص صريح. حديث أبي سعيد في مسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وسالم مولى أبي حذيفة ومولى من الموالي. أما المهاجرين الأولين وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تقدم على عمر، وعمر بن سلمة صبي ابن 6 و7 سنوات تقدم على قومه لكونه أكثرهم قرآنا، تقدم على قومه لكونه أكثرهم قرآنا. فالأولى بالإمامة هو الأقرأ. وما المراد بالأقرأ؟ وهذا هو الصواب، يعني ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه الأقرأ ظاهر، الأدلة في ذلك ظاهرة، لكن ما المراد بالأقرأ؟ للعلماء رأيان في تفسير الأقرأ. تفسير الأول وهو المشهور من المذهب أن المراد بالأقرأ هو الذي يجيد القراءة، بمعنى أنه لا يخالف قواعد اللغة العربية في القراءة، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب إلى آخره، ويخرج الحروف من مخارجها لا يلحن. هذا المراد بالأقرأ، وليس المقصود التجويد المعروف. والرأي الثاني أن المراد بالأقرأ هو الأكثر حفظا لكتاب الله، وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي أمكم أكثركم قرآنا. فعمر بن سلمة لما كان أكثرهم قرآنا قدم على بقية قومه. هذا القول هو الصواب. قال رحمه الله الأفقه هذه المرتبة الثانية، يعني بعد الأقرأ يقدم الأفقه، يعني إذا تساوى في القراءة كل منهم يحفظ 20 جزءا من القرآن، نأتي للمرتبة الثانية وهي مرتبة ماذا؟ مرتبة القراءة الفقه. ما المراد بالفقه؟ المراد بالفقه هو معرفة أحكام الصلاة. فلو كان هذا الشخص يعرف أحكام الصلاة والآخر يعرف أحكام المعاملات والأنكحة والجنايات، نقدم من كان يعرف أحكام الصلاة لأن تقديمه له أثر في صحة الصلاة. قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. نعم، لأن المراد بالأقرأ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، نعم، لأن الأقرأ المشهور مذهب الإمام أحمد مقدم على الأفقه. تقدمت الإشارة لهذه المسألة، وأن أكثر أهل العلم يقولون يقدم الأفقه على الأقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر، نعم، وفيهم من هو أقرأ منه. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر وفيهم من هو أقرأ من أبي بكر، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سيخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى إمامته العظمى. فتقديمه في الإمامة الصغرى إشارة إلى تقديمه في الإمامة العظمى. قال ثم الأسن، هذه المرتبة الثالثة، يعني يقدم الأسن، ويدل لذلك حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، قال أكبركم. والرأي الثاني أنه قبل الأسن يقدم الأقدم هجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في الكتابة فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، وهذا القول هو الصحيح. فتكون المرتبة الثالثة هي السبق بالهجرة. فلو كان هناك شخصان أسلم ثم هاجر إلى بلاد الإسلام، وسبق أحدهما تساوى في القراءة تساوى بالفقه في الصلاة، وأحدهما سبق بالهجرة إلى بلاد الإسلام، فإنه يقدم. وقول المؤلف رحمه الله ثم الأسن، أيضا هناك مرتبة قبل مرتبة السن في حديث أبي مسعود الأقدم سلما يعني إسلاما، فنقول المرتبة الرابعة هي السبق بالإسلام. فإذا استووا في القراءة في الفقه في الهجرة وسبق أحدهما بالإسلام فإنه يقدم. أيضا قوله الأسن إلى آخره، نعم، الرأي الثاني اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أن الأتقى والأورع مقدم على الأسن، الأتقى والأورع مقدم على الأسن. فتكون المراتب أولا مرتبة ماذا؟ القراءة، ثم بعد القراءة الفقه، ثم بعد الفقه الهجرة، ثم بعد الهجرة الإسلام، ثم بعد الإسلام التقى والورع، ثم بعد التقى والورع السن، كما جاء في بعض ألفاظ أبي مسعود البدري، وهي المرتبة السادسة. قال ثم الأشرف، المراد بالأشرف هنا القرشي، يعني المنسوب إلى قريش. ومن هو قريش هذا؟ من هو قريش؟ اختلف النسابون في اسمه، فقيل بأنه النضر ابن كنانة، وقيل بأنه فهر بن مالك. فمن ينتسب إلى النضر بن كنانة أو فهر بن مالك هذا يسمى قرشيا. فالقرشي يقول لك المؤلف رحمه الله أيضا يقدم، وجعل مرتبته بعد مرتبة السن. والرأي الثاني أن النسب لا دخل له في المناصب الدينية، النسب المناصب الدينية ليس يعتبر فيها نسب، ولا يعتبر فيها منصب، ولا يعتبر فيها مال، ولا يعتبر فيها جاه، المعتبر فيها ماذا؟ مناسبة الدينية، ها؟ التقى، صح، والفقه، المعتبر فيها التقى والفقه، القراءة والسن والفقه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما المناصب الدنيوية فهذه قد يعتبر فيها النسب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هم يستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريش ولا تقدموها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. لكن الجواب عن هذا سهل، المقصود بذلك الأئمة من قريش، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: قدموا قريشا ولا تقدموها، المقصود بذلك هو الإمامة العظمى. فالإمام الأعظم في حال الاختيار، يعني في، لأن تنصيب الإمام الأعظم قد يكون بالاختيار من أهل الحل والعقد، هنا يشترط أن يكون قرشيا، وقد يكون عن طريق العهد ممن قبله، وقد يكون عن طريق القهر والغلبة. لكن إذا كان عن طريق الاختيار من أهل الحل والعقد فإنه يشترط أن يكون ماذا؟ ها؟ يشترط أن يكون قرشيا. قال رحمه الله تعالى: ثم الأتقى والأورع. تقدم أن الأتقى مقدم على الأسن، والتقى هو أن يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والورع هو أن يخشى أو أن يترك ما يخشى ضرره في الآخرة. قال: ثم يقرع. هذه المرتبة كم؟ السابعة. قبل السابعة اختيار الجيران كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، لأن الجماعة يقصد منها الاجتماع والائتلاف، فإذا كان الجيران يختلفون على هذا الشخص ولا يرغبونه إلى آخره فلا بد من نظرهم، فنقول مرتبة السابعة اختيار الجيران. طيب، اتفقوا في القراءة، في السنة، في الهجرة، أيضا إلى أن اتفقوا في اختيار الجيران، نصير إلى المرتبة الأخيرة وهي القرعة. تجرى القرعة بين هذين المتشاحين، ومن كانت القرعة له من قرع فإنه يكون هو الأولى بالإمامة، يكون هو الأولى بالإمامة. والقرعة طريق من طرق إخراج أو تعيين المستحق وإخراج المشتبه من بين أمثاله، وهي حجة شرعية إلى آخره، وأدلتها ظاهرة، وتقدم أن تكلمنا عليها في القواعد الفقهية. وهذه المراتب تدل على أهمية منصب الإمامة، وأنه لا يصل إلى هذه الإمامة إلا بعد هذه المراتب. قال: وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق إلا من ذي سلطان فيهما. صاحب البيت أحق، لو صليت كان المسجد بعيدا يشق الذهاب إليه، أو هناك عذر يسقط الجماعة وصلوا في البيت، نقول بأن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره، حتى ولو كان غيره أقرأ منه. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل في سلطانه. وصاحب البيت سلطان في بيته. قال لك: نعم، كذلك أيضا إمام المسجد سلطان في مسجده إلا من ذي سلطان، يعني السلطان، السلطان الأعظم ونائب السلطان الأمير أحق بالإمامة من إمام المسجد ومن صاحب البيت، فلو جاء السلطان وصلى معنا هنا هو الأحق بالإمامة. كذلك أيضا لو دخل في بيت شخص وأقيمت الصلاة فإنه هو الأحق بالإمامة، لأن سلطانه مقدم على سلطان غيره. قال: وحر أولى من عبد ومبعض أولى من عبد. يقول لك المؤلف: الحر أولى من العبد الرقيق، وكذلك أيضا المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق أولى من القن الخالص. وهذه الصواب، أن الأولوية هي الأولوية التي جاءت في السنة، ما في فرق لا بين الحر ولا بين العبد والمبعض وغير المبعض. الأولى هو الأقرأ، ثم السنة، ثم الهجرة، ثم الإسلام، ثم التقى والورع، ثم السن، كما تقدم في المراتب. الصواب أن الأولوية يرجع فيها إلى من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحاضر وبصري. الحاضر هو ساكن المدن، والبصري البصير، وحضري لا حاضر، الحاضر هو غير المسافر، وبصير وحضري، وحضري الحضري هو لساكن المدن، ومتوضئ ومعير ومستأجر، أولى من ضدهم، يعني الحاضر المقيم أولى من المسافر بالإمامة، والبصير أولى من الأعمى، والحضري أولى من البدوي، والمتوضئ أولى من المتيمم، والمعير أولى من المستعير، والمستأجر أولى من المؤجر. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. تقدم أن الصواب في هذه المسائل أننا نقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلو كان هناك مسافر ومقيم، المسافر أقرأ، يقدم المسافر حتى لو قصر الصلاة. متوضئ ومتيمم، المتيمم أقرأ، نقول نقدم الأقرأ سواء كان متوضئا أو متيمما، بصيرا أو أعمى إلى آخره، نقدم من قدمه الله ورسوله. قال: ولا تصح إمامة فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. الفسق إما أن يكون من جهة الأعمال، وإما أن يكون من جهة العقائد، يعني من جهة الأعمال أن يفعل كبيرة ولا يتوب منها أو يصر على صغيرة، ومن جهة العقائد كان يكون عنده مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في شيء من البدع، كبدعة الأشاعرة، بدعة الجهمية، بدعة المعتزلة إلى آخره. المهم عنده بدعة من البدع، عنده بدعة من البدع. فيقول لك المؤلف رحمه الله: هذا الفاسق، يعني هذا الفاسق هو إذا كفرته بدعته، إذا كفرته فهذا حكمه، حكم صلاة خلف الكافر كما سيأتينا. لكن المقصود هنا له بدعة لا تكفره بدعته، كبدعة الأشاعرة مثلا. فهذه هذا الفاسق من جهة الأعمال أو من جهة العقائد، هل يكون إماما أو هل تصح الصلاة خلفه، أو نقول بأن الصلاة خلفه لا تصح؟ قال لك المؤلف: إن كان في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، يعني إذا كانت إمامته في الجمعة والعيد، فإن أمكن أن يصلي الجمعة والعيد خلف غير هذا الفاسق صلى، إذا كان لا يجد إلا هذا الفاسق فإنه يصلي خلف الفاسق في الجمعة والعيد. وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون الفاسق بالكبيرة كما هو مذهب الخوارج أو المعتزلة الذين يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، ويرون الجهاد مع عمة الجور وصلاة الجمعة والجماعة والعيد يرونها معهم، والجمعة والجماعة والعيد يرون الصلاة معهم. هذا من عقائد أهل السنة والجماعة. فإذا كان هناك فاسق يصلي بالناس الجمعة والعيد ولا يوجد غيره، فإن نصلي خلفه الجمعة والعيد، لأن الجمعة إذا لم تصلي خلف هذا الفاسق فاتتك الجمعة، لا تدرك الجمعة وإنما تدرك بدلها وهي الظهر، فاتتك العيد ما تدرك العيد خلاص كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، في غير الجمعة والعيد قال لك المؤلف ما لا تصح الصلاة خلف الفاسق، سواء كان فسقه من جهة الأعمال أو كان فسقه من جهة الاعتقاد، وهذا مذهب مالك، يعني فهم يشددون في هذه المسألة. على المقابل مذهب أبي حنيفة والشافعي تصح إمامة الفاسق، وهم يستدلون على هذا، نعم يستدلون على هذا بما يروى من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن فاجر مؤمنا. وهذا ضعيف الحديث، من أفراد سنن ابن ماجه وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، سواء كان فسقه من جهة الأعمال أو كان فسقه من جهة الاعتقاد، نقول بأن صلاته صحيحة. ويدل لذلك أدلة كثيرة، وهو الوارد عن الصحابة، ففي حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل. كذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، وأبو سعيد صلى خلف مروان ابن الحكم، وكذلك أيضا ابن عمر صلى خلف الخوارج. ومثله أيضا حديث عبد الله بن عدي بن خيار لما دخل على عثمان وهو محصور، محاصر عثمان رضي الله تعالى عنه في بيته، وقال: إنك إمام عامة ويصلي بالناس إمام فتنة. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: أن الصلاة من أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال: وتصح خلف أعمى أصم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولى عبد الله بن أم مكتوم على المدينة، وكان يصلي بالناس حتى ولو كان أصم ما يسمع، ما دام أنه سيسمع الناس. وأقلف تصح لعموم الأدلة، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، يدخل في ذلك الأقلف، والأقلف والذي لم يختن. وأقطع يدين أو رجلين أو أنف، لو كانت يداه مقطوعتين أو كانت رجلاه مقطوعتين أو كان أنفه مقطوعا، تصح الصلاة خلفه لعموم الأدلة. وعندنا قاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته. قال: وكثير لحن لم يحل المعنى. إذا كان يلحن لكنه لا يحيل المعنى، لحنه لا يحيل المعنى، قال لك المؤلف: تصح إمامته لما تقدم من أدلة. قال: لا خلف أخرس، الأخرس الذي لا يتكلم، يقول لك لا تصح إمامة الأخرس. وعند أبي حنيفة تصح إمامة الأخرس بمثله، لكن المؤلف يرى أن الأخرس لا تصح إمامته لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل، أخل بفرض الصلاة لغير بدل. لكن القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، فلا بد أن نفرق بين ترتيب الشخص كإمام راتب وبين أن يصلي عرضا. فإذا كنا سنرتب شخصا إماما راتبا إماما للناس، هذا لا بد أن يكون ناطق، لا بد أن يكون يعني يتصف في صفات الكمال، يعني النطق، القراءة، السنة إلى آخره، العدالة. أما إذا لو صلى عرضا بالناس أخرس وصلى بالناس، فنقول بأن صلاته صحيحة، بأن إمامته صحيحة. أو كان فاسقا، نعم حلق لحيته ونحو ذلك وصلى بالناس، نقول بأن صلاته وصلى بأن إمامته صحيحة. القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته. قال: وكافر، قالك لا تصح خلف الكافر، نعم الكافر لا تصح خلفه، نعم فلا يجوز الائتمام به. وظاهر كلام المؤلف أنه لا تصح خلف الكافر سواء علم كفره أو لم يعلم كفره. والرأي الثاني واختيار الشيخ السعدي التفصيل، إن كان يعلم أنه كافر فإنه لا تصح صلاته، لأنه لا يجوز الائتمام بالكافر، الكافر صلاته وجودها كعدمها، فهو مفرط متهاون بل ومتلاعب. وإن كان لا يعلم كفره، كما لو كان مبتدعا ولا نعلم كفره، كفره بدعته تكفره وصلى خلفه، فإنه نقول بأن صلاته صحيحة ما دام أنه لا يعلم بدعته. قال: ولا إمامة عاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام الراتب. ويقول لك المؤلف إمامة العاجز عن شرط أو ركن، يعني شخص لا يستطيع الركوع، لا يستطيع السجود، ما حكم إمامته؟ هل تصح إمامته أو نقول بأن إمامته لا تصح؟ قال لك لا تصح إلا العاجز عن ركن القيام بشرطين. وعند أبي حنيفة والشافعي أن العاجز عن شرط أو عاجز عن ركن تصح إمامته. فمثلا لو كان عاجزا عن استقبال قبلة شرط فتصح إمامته، عاجز عن الركوع تصح إمامته. المذهب إذا كان عاجز عن شرط لا تصح إمامته، عن ركن لا تصح إمامته، إلا استثنى من العاجز عن ماذا؟ القيام، إذا كان لا يستطيع القيام بشرطين. قال لك إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته. الإمام الراتب إذا كان عاجزا عن قيام، إذا كان الإمام عاجزا عن ركن القيام تصح الإمامة أو الصلاة خلفه بشرطين. الشرط الأول أن يكون الإمام الراتب. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، يعني اشتكى وصلى في بيته، وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه، وصلى جالسا، وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه قياما. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. خرجاه في الصحيح. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الراتب، فدل ذلك قالوا على أنه إذا كان الإمام الراتب صلى جالسا فإنا نصلي خلفه جالسا. قال لك المرجو زوال علته، يعني كسرت رجله الإمام الراتب وصلى جالسا نصلي خلفه جلوسا تصح الإمامة. لكن لو أن الإمام الراتب كبر، نعم كبر وأصبح لا يستطيع القيام، هل تصح إمامته على المذهب ما دام أنه عاجز عن القيام؟ ما تصح. لو كان العاجز عن القيام ليس الإمام الراتب، هل تصح إمامته أو لا تصح إمامته؟ قالك لا تصح إمامته، هو لا بد من هذين الشرطين. والصواب في ذلك وما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي أن العاجز عن شرط أو ركن أن إمامته صحيحة لعموم الأدلة: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. أيضا القاعدة كما تقدم: من صحت صلاته صحت إمامته. قال لك: فيصلي جالسا ويصلون خلفه وتصح قياما. يعني إذا صلى جالسا نقول، يقول لك المؤلف يصلون خلفه جلوسا ويصح أن يصلوا خلفه قياما. الإمام أحمد رحمه الله تعالى جمع بين الحديث في حديث عائشة وحديث أنس لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، نعم، وصلى الصحابة خلفه قياما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعون، في حديث أنس وحديث عائشة في الصحيحين. في حديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض الموت، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه قياما. جمع الإمام أحمد رحمه الله بين هذه الأحاديث، قال لك: إن افتتح الصلاة جالسا فإنهم يصلون خلفه ماذا؟ جلوسا، وإن افتتح الصلاة قائما فإنهم يصلون خلفه قياما. في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض الموت، افتتح الصلاة أبو بكر بالصحابة قائما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في بقية الصلاة فالصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا خلفه قياما، لكن لما جحش النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه وسرع في فرسه وصلى في بيته جالسا، قال للصحابة، أشار للصحابة أن يجلسوا، قال إذا صلى جالسا فصلوا جميعا، فصلوا جلوسا أجمعون، نعم صلوا جلوسا أجمعون. فعلى هذا نقول الإمام الراتب إن افتتح الصلاة، أو عموما الإمام إن افتتح الصلاة جالسا نصلي خلفه جلوسا، وإن افتتح الصلاة قائما نصلي ثم اعتل نصلي خلفه قياما. وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ المذهب نصلي خلفه جلوسا على سبيل الاستحباب، والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أنه على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال إذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعون، قال كدتم أن تشابهوا ملوك العاجل يقومون على رؤوس ملوكهم. فالصحيح في ذلك أنه إذا افتتح الصلاة جالسا نصلي جلوسا على سبيل الوجوب، وإن افتتحها قائما ثم اعتل نصلي قياما على سبيل الوجوب. ولهذا قال لك المؤلف وتصح قياما، هذا كما تقدم فيه نظر. قال ولا إمامة امرأة وخنثى لرجال أو خناثة. إمامة المرأة للنساء هذه جائزة، وإمامة كما جاء عن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما، حفصة وأم سلمة، نعم قال لك وأما إمامة المرأة للرجال قال لك المؤلف لا تصح، لحديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا كانت المرأة ستتقدم نعم هنا، هذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرية، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالشرية دل ذلك نعم دل ذلك على أن إمامتها لا تصح. وأيضا حديث عائشة ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، خرجه البخاري. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس أن تؤم في التراويح أقاربها، إذا كانوا أقارب لها فإنه لا بأس نعم أن تؤمهم وتكون وراءهم، هي تصلي بهم وتكون وراءهم إذا كانوا محارم لها، كما لو صلت بأبيها الكبير لا يستطيع أن يصلي ابنته ونحو ذلك، أو صلت بزوجها الكبير ونحو ذلك. هذا نعم عن الإمام أحمد أن هذا جائز لزوال الفتنة. قال وخنثى لرجال أو خناثة، يعني الخنثى لا يصح أن يصلي بالرجال، الاحتمال أن يكون امرأة، نعم الاحتمال أن يكون امرأة، والمرأة لا تصلي بالخناثة، الاحتمال أن يكونوا رجالا. قال ولا مميز لبالغ في فرض، نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تصح إمامة المميز للبالغ في الفرض. إمامة المميز الذي ميز فهم الخطاب ورد الجواب، قيل المميز هو الذي له 7 سنوات، إمامته بصبي مثله صحيحة. والقسم الثاني إمامته ببالغ في الفرض، أو قبل ذلك إمامته ببالغ في النفل، كما لو صلى الصبي ببالغين صلاة التراويح أيضا هذه صحيحة، ولهذا قد يدها المؤلف قال في فرض. القسم الثالث إمامة الصبي بالبالغين في الفرض، قال لك المؤلف لا تصح، واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا صبيانكم، وهذا ضعيف لا يثبت. وعند الشافعي وما ذهب إليه المؤلف هو قول أكثر العلم، وعند الشافعي رحمه الله أنها تصح إمامة الصبي للبالغين في الفرض، بدليل حديث عمرو بن سلمة كما تقدم، فإن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه أما قومه وهو ابن 6 و7 سنوات كما في البخاري، قال: ولا إمامة محدث أو نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو مأموم حتى انقضت صحة لمأموم. إمامة المحدث يقول لك المؤلف لا تصح، نعم، إمامة المحدث أو نجس يعلم ذلك، يعلم ذلك. وإمامة المحدث نعم تحتها أقسام: القسم الأول ألا يعلم بالحدث الإمام، صلى بالناس لم يعلم الحدث إلا بعد نهاية الصلاة، الإمام جاء تقدم صلى بنا بعد نهاية الصلاة علم أنه محدث فصلاة الإمام باطلة، فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. وأما بالنسبة لصلاة المأمومين فصحيحة، ولهذا قال لك المؤلف يعلم ذلك. ويدل لهذا حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وعثمان رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، وعمر صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة. القسم الثاني أن يعلم الإمام في نفس الصلاة أنه محدث، تذكر أو سبقه الحدث، خرج منه حدث في أثناء الصلاة، فالمذهب أن صلاة الجميع تبطل. والصواب في هذا أن صلاة الإمام تبطل، لا إشكال في ذلك. أما بالنسبة للمأمومين فإن صلاتهم لا تبطل، على هذا نقول بأن المأمومين لأنه هذا ينبني على مسألة وهي الارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، هل الخلل الحادث في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم أو نقول بأنه لا يسري إلى صلاة المأموم إلى آخره، هذا موضع خلاف. أو أن المقصود بصلاة الجماعة الارتباط إنما هو لتكثير لتحصيل الجماعة وتكثيرها إلى آخره. المهم المذهب أنه إذا علم في أثناء الصلاة أو سبقه الحدث في أثناء الصلاة أن صلاته تبطل، نقول الإمام تبطل صلاته، لكن بالنسبة للمأمومين صواب أن صلاتهم لا تبطل. وعلى هذا يخلفون من يصلي بهم، أو أن الإمام يخلف من يتم بهم، أو أنهم يتمونها فرادى. ويدل لهذا ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وعمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وعجز خرج منه الدم، وعجز عمر رضي الله تعالى عنه خلف عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس. القسم الثالث قسم أن يعلم بعض المأمومين بحدث الإمام في أثناء الصلاة فالإمام صلاته باطلة لأنه محدث، وأما المأموم الذي علم بحدث الإمام فإنه لا يجوز له، أن المذهب أن صلاة الجميع باطلة الإمام والمأموم. الصواب في ذلك الإمام صلاته باطلة. أما بالنسبة للمأموم الذي علم بحدث الإمام نقول لا يجوز له أن يتابع الإمام وهو يعلم أنه محدث، وعلى هذا يعني على هذا ينوي الانفراد، ينوي نقول بأنه ينوي الانفراد، فإن تابعه وهو يعلم بطلت عليه صلاته. وأما بالنسبة لبقية المأمومين الذين لم يعلموا بحدث الإمام فإن صلاتهم صحيحة لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا بالنسبة لما يتعلق بصلاة المحدث. بقينا فيما يتعلق بصلاة المتنجس الذي في ثوبه نجاسة، أيضا هذا نقول لا يخلو من أقسام: القسم الأول ألا يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة، فعلى كلام المؤلف صلاة الجميع غير صحيحة، نعم قال لك على كلام المؤلف رحمه الله تعالى يعلم ذلك. على كلام المؤلف إذا كان يجهل ذلك نعم ولا يعلمه أن صلاته صحيحة، لكن على المذهب إذا علم بالنجاسة ثم ترك إزالتها وجهل ذلك ثم صلى فإنه يجب عليه أن يعيد، لكن إذا كان يجهل النجاسة فإن صلاته صحيحة. فالقسم الأول إذا كان هذا المتنجس يعني في ثيابه نجاسة وهو يجهل النجاسة وانتهت الصلاة، فإن صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة. القسم الثاني نعم القسم الثاني أن يعلم الإمام بالنجاسة في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة علم أن في ثوبه نجاسة، فإن استطاع أن يزيل النجاسة كأن تكون النجاسة في عمامته ويلقي الثوب، أو أن تكون في خفه ويلقي الخف ونحو ذلك، فإنه يستمر في صلاته وصلاته صحيحة. إذا لم يستطع فإن صلاته تبطل عليه وكذلك أيضا تبطل على المأمومين. والصحيح أن الإمام إذا لم يستطع يجب عليه أن يخرج، أما بالنسبة للمأمومين فإن صلاتهم صحيحة لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. القسم الثالث أن يعلم المأموم بنجاسة الإمام، بأن ثوب الإمام أو بدنه فيه نجاسة. نقول بالنسبة للمأموم هذا الذي علم، إن استطاع أن ينبه الإمام على هذه النجاسة نبه، إذا لم يستطع فإنه يمضي في صلاته. صلاة الإمام صحيحة لأنه يجهل النجاسة، وكذلك أيضا صلاة المأمومين الذين لم يعلموا بالنجاسة نقول بأن صلاتهم صحيحة، والذي علم بالنجاسة هو ائتم بإمام يعتقد صحة صلاته ونقول بأن صلاته صحيحة. قال رحمه الله: ولا إمامة أمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يلحن لحنا يحيل المعنى عاجزا عن إصلاحه إلا بمثله. الأمي يقول لك المؤلف لا تصح إمامة الأمي، والأمي منسوب إلى الأم وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها. من هو الأمي؟ قال لك من لا يحسن الفاتحة، لا يحفظ الفاتحة أو لا يحفظ بعض الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، يعني يدغم حرفا بما لا يقاربه ولا يماثله، يدغم حرفا بما لا يقاربه ولا يماثله، وهذا يسميه العلماء بالأرد، مثل لو قال الحمد لله رب العالمين، هنا أدغم الدال باللام، الدال لا تماثل اللام ولا تقارب اللام في المخرج، الحمد لله رب العالمين، فهذا لا هذا يكون أميا. قال لك أو يلحن لحنا يحيل المعنى، كما لو قال إياك نعبد وإياك نستعين، هنا أحال المعنى، هذا أمي. كذلك أيضا الأمر الرابع ما ذكره المؤلف، إذا أبدل حرفا بغيره، كما لو أبدل الراء غينا، قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا أمي. فالأمي من اتصف بإحدى هذه الصفات الأربع. قال لك المؤلف: لا تصح إمامته إلا بمثله، يعني بأمي مثله، لا يحفظ الفاتحة أو هو أرت أو ألثق ونحو ذلك. وهذا يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وتقدم أن ذكرنا القاعدة، وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته. ونقول الإمامة تصح، لكن مثل هذا لا يرتب إماما، هذا لا نرتبه إماما للناس كي يكون راتبا عالما، لكن لو صلى بالناس، وهذا يوجد الآن بعض الأعاجم الذين يصلون بالناس، أو بعض البادية الذين يصلون بالناس، تجد أنه يلحن في بعض الأحيان، أو أنه لا يقيم بعض الحروف، أو يبدل حرفا بغيره ونحو ذلك. فإبطال الصلاة في مثل هذا فيه نظر، والصحيح أن من صحت صلاته صحت إمامته، لكن هذا لا نرتبه إماما، لا بد أن يرتب من رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كان في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخره. قال: وسن وقوف إمام جماعة متقدما عليهم، وهذا بالإجماع، وعليه عمل المسلمين، فإن تقدمه مأموم ولو بإحرام لم تصح صلاته، والاعتبار بمؤخر قدم. يقول لك المؤلف: إذا تقدم المأموم على الإمام، يعني قال لك هنا المعتبر مؤخر القدم، يعني قدم المأموم تقدم على الإمام، قال لك لا تصح الصلاة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، يعني يجب أن يتأخر المأموم عن الإمام، أو أن يكون محاذيا له، فإن تقدم عليه رجله في مؤخرتها تقدمت عليه، قال لك ما صحت الصلاة. وهذا هو المشهور من المذهب عند الإمام مالك رحمه الله، أنه يصح تقدم المأموم على الإمام مع الكراهة، لو تقدم المأموم على الإمام فالصلاة صحيحة مع الكراهة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجوز ذلك عند الحاجة، إذا كان هناك حاجة وعذر كالزحام، كما لو كان هناك زحام، شدة زحام ونحو ذلك، واحتاج الناس أن يتقدموا أمام المسجد، ازدحم المسجد واحتاج الناس أن يتقدموا أمام المسجد، فالصلاة هنا نعم الصلاة صحيحة. نعم، الإمام مالك رحمه الله هو يقول لك إمكان الاقتداء يصح، إمكان الاقتداء، لكن وأما بالنسبة للحنابلة فهذا خلاف ما عليه المسلمون أن الإمام يتقدم على المأمومين، لكن شيخ الإسلام يقول يسقط، لأن هذا وإن كان واجبا إلا أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، فإذا كان هناك حاجة وعذر فالواجبات تسقط بالعجز عنها. قال: ويقف الواحد أو الخنثى عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه ندبا، ويجوز عن يمينه. إذا كان المأموم لا يخلو، إما أن يكون واحدا وإما أن يكون أكثر من واحد، فإن كان واحدا فإن السنة أن يقف عن يمين الإمام، هذا هو السنة. ويدل لذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلى خلف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من يساره إلى يمينه. نعم، قال لك وهذا إذا كان واحدا. طيب صلى عن يساره مع خلو يمين، هذا سيأتينا إن شاء الله. إذا كان المأموم أكثر من واحد فإن السنة أن يتقدم الإمام وأن يتأخر المأمومون، ولو صلوا عن يمينه ويساره فإن الصلاة صحيحة. ويدل لذلك أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، فإن كان واحدا فإنه يكون عن يمين الإمام، إن كان عن يسار مع خلو يمين سيأتي بيان حكمه، إن كانوا أكثر من واحد يتقدم الإمام، لو صلوا عن يمينه وشماله فالصلاة صحيحة، لكن ولو صلوا عن يمينه فالصلاة صحيحة، لو صلوا عن يساره المذهب لا تصح. ولهذا قال لك ومن صلى، نعم، قوله والمرأة خلفه ندبا ويجوز عن يمينه، يعني موقف المرأة تكون خلف الصف أو خلف الإمام، فلو صلى الرجل بأهله فإن الرجل يتقدم وتكون المرأة خلفه. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فالعجوز أصبحت خلف الصف. وهذا إذا كانت المرأة مع الرجال، كانت المرأة مع الرجال فإنها تقف خلف الصف أو خلف الإمام، أما المرأة مع النساء فحكمها كالرجل مع الرجال، إن كان واحدا عن يمين الإمام، إن كانوا أكثر من واحد يكونون خلفه ولو صلوا عن يمينه وشماله صح، ولو صلوا عن يمينه صح، لو صلوا عن شماله مع خلو يمينه المذهب لا يصح والجمهور يصح. ولهذا قال لك ومن صلى عن يساره مع خلو يمينه أو ركعة منفردا لم تصح، يعني إذا صلى عن يسار الإمام ويمينه خالية، أو صلى المأمومون كلهم عن يسار الإمام ويمينه خالية، قال لك لا يصح هذا المذهب. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يمين من شماله إلى يمينه، من يساره إلى يمينه، وعند جمهور العلماء أن الصلاة صحيحة، لأن ابن عباس أدى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على الصحة، وهذا القول هو الصواب. الصواب أنه إذا صلوا عن يسار الإمام مع خلو يمينه صح، وعلى هذا نقول تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه وعن يمينه مع خلو يساره، وتصح أيضا والأفضل أن يكونوا خلف الإمام، هذا الأفضل. قال لك أو ركعة منفردا لم تصح صلاته، يعني إذا صلى الرجل خلف الصف أو خلف الإمام قال لك لا تصح الصلاة. ويدل لذلك حديث وابصة ابن معبد فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، خرجه أبو داود والترمذي. وأيضا حيث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذه المسألة كالمسألة التي قبلها من مفردات المذهب، وعند جمهور أهل العلم تصح الصلاة خلف الصف، لو صلى خلف الصف فإن صلاته صحيحة. واستدلوا بحيث أنس السابق في الصحيحين قال والعجوز من ورائنا، فالمرأة خلف الصف فهي ثبت في حق المرأة يثبت في حق الرجل. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه، وأثناء الإدارة ابن عباس أدى جزءا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم نقله من يساره إلى يمينه، أثناء هذا النقل أدى ابن عباس جزءا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وعند شيخ الإسلام أن المصافة واجبة لكن تسقط بالعجز عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الصلاة وقال لا صلاة فرد خلف الصف، فإذا كان الصف مكتملا، الصف مكتملا ولم يجد مكانا فإنه لا بأس أن يصلي خلف الصف، فالواجبات تسقط بالعجز عنها. قال وإن جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام. هذه المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أحكام الاقتداء بالإمام فيما يتعلق باتحاد المكان واختلاف المكان، فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون المكان واحدا، المسجد يجمع الإمام والمأموم سواء تقارب أو تباعد، فلو فرض أن الإمام هنا في مقدم المسجد والمأموم في مؤخره أو في السطح فإنه يصح، الاقتداء صحيح والصلاة صحيحة ما دام أن المكان واحد، لكن بشرط ألا يكون منفردا، أن يكون معه من يزيل فذيته، وكذلك أيضا يتمكن من الاقتداء، يعرف انتقالات الإمام كما لو وجد الآن مثل اليوم توجد مكبرة الصوت ونحو ذلك. ولهذا قال لك بشرط العلم بانتقالات الإمام، فإذا كان المكان واحدا فإنه يصح الاهتمام بالإجماع، سواء كان الإمام في الأسفل والمأموم فوق، أو الإمام فوق والمأموم في الأسفل، أو في أول المسجد وهذا في آخره، لكن يشترط أن يعلم انتقالات الإمام، وأيضا ألا يكون فذا، يكون معه من يزيل فذيته. طيب القسم الثاني، نعم القسم الثاني قال لك وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعضها. إذا كان الإمام في مكان والمأموم في مكان آخر، الإمام في هنا والمأموم في بيته، هل يصح أن يقتدي به أو لا؟ قال لك المؤلف اشترط أن يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام ولو في بعض الصلاة. فإذا كان فتح النافذة ورأى الإمام أو رأى بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة، قال لك يصح الاقتداء. وأيضا يشترطون، نعم هو اشترط هذا الشرط أن يرى الإمام أو من وراءه ولو في بعض الصلاة، أيضا يشترطون ألا يوجد فاصل بين الإمام والمأموم، بين الإمام والمأموم، نعم إذا كان هناك فاصل كنهر تجري فيه السفن أو طريق، إلا إذا اتصلت الصفوف في هذا الطريق، فإن كان هناك طريق أو فاصل من نهر ما يصح الاقتداء، لكن إذا لم يكن طريق ولا فاصل ورأى الإمام أو المأمومين أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة صحت. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة صلى في حجرته وأتم به، وكان جدار الحجرة قصيرا وأتم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خارج الحجرة. والرأي الثاني رأي ابن قدامة أن المعتبر بذلك هو اتصال الصفوف، فإذا اتصلت الصفوف عرفا صح الاقتداء، أما إذا لم تتصل الصفوف فإنه لا يصح الاقتداء. فلو أن المسجد امتلأ والذي خلف المسجد امتلأ، قربت الصفوف من البيوت، فإن أصحاب البيوت الذين قربت منهم الصفوف يصح أن يأتموا بهذا الإمام. نعم، وننبه أيضا أنه إذا كان المأموم رجلا لا بد أن يكون معه من يزيل فذيته، لا يكون واحدا. نعم، قال لك وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر لا عكسه، يعني يكره أن يعلو الإمام على المأموم ذراع فأكثر. ويدل لذلك أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قام على دكان وهو الشيء المرتفع، فأخذ حذيفة بيديه، و نعم تقدم حذيفة وأخذ بيديه وأنزله، ونزل معه عمار رضي الله تعالى عنه، قال ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أعلى منهم، رجوه أبو داود. نعم، لكن يستثنى من ذلك إذا كان مع الإمام أحد المأمومين فلا بأس، لو صلى الإمام في السطح ومع أحد المأمومين لا بأس، لا يكره أن نأتم به ونحن في الأسفل أو في الخلوة لا يكره أن نأتم به. القسم الحالة الثانية إذا كان الارتفاع أقل من ذراع لا بأس. الحالة الثالثة نعم الحالة الثالثة إذا كان المقصود من العلو هو التعليم أن يعلم الناس فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر أول ما وضع وقال إنما فعلت ذلك لتأتم بي ولتعلم صلاتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وضع المنبر صلى عليه وقال إنما فعلت ذلك لتأتم بي ولتعلم صلاتي. فالخلاصة أن ارتفاع الإمام في أحد ثلاث حالات لا يكره: إذا كان ارتفاع أقل من ذراع، إذا كان معه أحد من المأمومين، إذا قصد بالعلو التعليم. قال وعكسه يعني لا يكره أن يعلو المأموم على الإمام، لو كان الإمام يصلي هنا والمأمومون في السطح هنا لا يكره. نعم لورود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حتى يذهب ريحه، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وخرجه مسلم والمقصود بالملائكة هنا ملائكة المسجد. وعلى هذا لو كان في البر وأكل الثوم والبصل فإن هذا لا بأس، لكن المقصود هنا ملائكة المسجد. ويقاس عليه كل من له رائحة كريهة تؤذي، يعني تؤذي الملائكة أو تؤذي المصلين كشرب الدخان ونحو ذلك إلى آخره، فإنه يكره أن يحضر. قال بعض العلماء يحرم أن يحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة تتأذى والأذية محرمة. وكذلك أيضا كانوا إذا وجد فيه من فيه رائحة ثوم أخرج إلى البقيع، نعم يخرج إلى البقيع، فالأقرب في ذلك هو التحريم. قال فصل يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. المرض هو اعتلال الصحة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله الأعذار التي ترخص في ترك الجمعة والجماعة، والقاعدة في ذلك عندنا قاعدة وهي المشقة تجلب التيسير. فمتى كان في حضور الجمعة أو الجماعة حرج ومشقة ظاهرة سقط الحضور. وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة، قال لك المريض. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف في بيته، نعم تخلف عن الصلاة في بيته، وخائف حدوث مرض ليس بالمسجد، يعني ليس المريض أو الخائف في المسجد، أما إذا كان في المسجد يصلوا مع الناس. أيضا إذا كان يخشى حدوث المرض، يعني قد يكون هناك عدوى يخشى أن تصيب هذه العدوى، أو مثلا بعض الناس قد يكون فيه جرح، قد تكون هناك روائح، هذه الروائح تؤثر على هذا الجرح، فإذا كان يخشى حدوث المرض قال لك يسقط عنه الحضور. قال ومن يدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وله الشبع. دافع أحد الأخبثين، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه أحد الأخبثين. فإذا كان محتاج للطعام نقول يأكل حتى ينتهي ثم يصلي إن أدرك الناس، وإلا صلى منفردا. مثله إذا كان يدافع أحد الأخبثين فإنه يتخفف ثم بعد ذلك يصلي. حيث ابن عمر أيضا في الصحيحين إذا أقيمت الصلاة ووضع العشاء ووضع عشاء أحدكم فابدأوا بالعشاء، إذا أقيمت الصلاة ووضع عشاء أحدكم فابدأوا بالعشاء. قال وله الشبع، قال أو له ضائع يرجو وجوده. إذا كان له ضائع يرجو وجوده، يعني له بعير هذا البعير قيل له إنه في المكان الفلاني، لو ذهب يصلي في المسجد ذهب البعير، فنقول بأن أو نقول سيارته سرقت وقيل أنها موجودة الآن في المكان الفلاني، لو ذهب لكي يصلي مع الناس ذهب السارق بالسيارة، فنقول يترك الجماعة ويذهب لكي يحصل، هذا عذر. نعم هذا عذر. قال لك أو يخاف ضياع ماله أو ضررا فيه أو في معيشة يحتاجها، يخاف ضياع ماله، يعني لو ذهب يصلي إن شرد البعير، نعم، أو سرق المال ونحو ذلك، أو ضررا فيه، لو ذهب يصلي احترق الخبز أو فسدت الإسمنت أو فسد الجص ونحو ذلك ويعمل الآن، فهذا يؤدي إلى الضرر فيه. أو في معيشة يحتاجها، حارس مثلا يحرس البستان، لو ذهب يصلي فصلوا عن العمل، فنقول بأنه يسقط عنه الحضور، وهذا من التيسير لله الحمد. لكن مثل هذه الأشياء يعني إذا كان المسلم يمكن أن يتفاداها يجب أن يتفاداها، يعني ما يضع مثلا صاحب الخباز ما يضع الخبز وقت صلاة الجماعة، أو العامل يلاحظ صلاة الجماعة، ما يعمل الإسمنت قرب وقت صلاة الجماعة، يلاحظ هذه الأشياء. لكن لو أن هذه الأشياء طرأت عليه فنقول بأن هذا عذر يسقط حضور الجمعة والجماعة. قال أو موت قريبه أو رفيقه، يعني لو ذهب يصلي الآن قريبه في الاحتضار، لو ذهب يصلي مات قريبه يحتاج أن يجلس عنده حتى يلقنه ويعتني به إلى آخره. ويدل لذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه دعي إلى سعيد بن زيد وهو يحتضر فترك الجمعة. قال لك أو ضررا من سلطان، يعني يخشى من السلطان أن يضره بشيء وهو بريء منه، أو مطر ونحوه، يعني المطر يقول لك المؤلف إذا كان المطر يبل الثياب يبل تأذى منه يبل الثياب، قال لك يسقط حضور الجمعة والجماعة. ويدل لذلك حديث ابن عمر قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر، يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، رواه البخاري ومسلم. قال أو ملازمة غريم له ولا شيء معه، لأنه إذا كان مدينا وهو معسر ما عنده شيء يجب على صاحب المال أن ينظره، لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب أن ينظره. لكن إذا كان معه مال يجب عليه أن يوفر ولا يجوز أن يترك الجماعة. قال أو فوت رفقة، يعني لو ذهب يصلي فاتت الطائرة أو فاتت القاطرة أو فات السيارة سيارة الأجرة فاتت ذهبت وسافرت، قال لك يسقط عن حضور الجماعة ونحو ذلك. قال فصل يلزم المريض أن يصلي قائما ولو كراكع معتمدا أو مستندا. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صلاة أهل الأعذار، وأهل الأعذار ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. قال لك يلزم المريض أن يصلي قائما، المرض كما تقدم هو اعتلال الصحة، وضابط المرض الذي يخفف عنه هو المرض الذي يقتضي التخفيف هو أن يلحقه حرج ومشقة يرغب أن يكون على غير هذه الحالة عليها، أن يلحقه حرج ومشقة تقتضي أن يرغب أن يكون على غير الحالة التي عليها. المريض له مراتب، قال لك يصلي قائما، هذا هو الأصل، ويدل لذلك حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له عمران أن به بواسير قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالأصل يصلي قائما. قال ولو كراكع، يعني معه عود، حتى ولو كان منحني، لأن ما لا يدرك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله، الذي لا تدركه كله ائت بما تقدر عليه، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولو مستندا، يحتاج أنه يستند على جدار أو على العمود، يصلي قائم، يعني يصلي قائم، لأن الاستناد إذا كان يذهب مشقة القيام ما تصح الصلاة معه، يعني لو أنه استند ولو أخرت الجدار سقط ما صحت صلاته، لكن إذا كان يحتاج إليه لمرض هنا لا بأس. قال فإن لم يستطع، هذه المرتبة الثانية، فإن لم يستطع فقاعدا متربعا ندبا، تربع يعني إذا قال أنا ما أستطيع القيام أو يلحق حرج ومشقة ظاهرة بحيث أنه يود لو يجلس لو قام، نقول صلي جالسا، والجالس يكون متربع، يكون متربعا، والتربع أن يفضي بمقاطع الأرض ويرد ساقيه إلى فخذيه، يكون متربعا يفضي بالمقعد إلى الأرض ويرد ساقيه إلى فخذيه. ويستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل متربعا كما في النسائي من حيث عائشة، لكن هذا الحديث ضعيف، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا صلى جالسا فالأفضل أن يكون ماذا؟ أن يكون مفترشا، لأن الأصل في جلسات الصلاة كما تقدم هو الافتراش، هذا الأصل، الأصل في جلسات الصلاة هو الافتراش. قال لك وكيفما قعد جالس، لكن الأفضل قعد متربع أو مفترش، لكن الأفضل متربع المذهب، والرأي الثاني مفترش، لأن هذا هو الأصل. قال فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل، هذه المرتبة الثالثة، إذا لم يستطع القعود صلي على جنبه. وهل الأفضل الأيمن أو الأيسر؟ ها؟ قال لك ماذا؟ الأيمن هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، والصحيح أن الأفضل أن يفعل ما هو الأسهل، لأن هذه المراتب إنما هي للتسهيل، فإذا كان الأسهل عليه الأيسر نقول خليك على الأيسر هذا أفضل، إذا كان الأسهل الأيمن نقول كن على الأيمن، إذا تساوي كن على ماذا؟ الأيمن، أحسنت. قال ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه، ويجعل السجود أخفض، هو إذا أمكن أن يسجد يجب عليه أن يسجد، يعني هو إذا صلى الآن، إذا صلى قائما وتمكن من الركوع يجب أن يركع، إذا ما تمكن من الركوع يومئ برأسه. طيب أيضا إذا صلى جالسا إن تمكن من السجود يجب أن يسجد، ما تمكن من السجود فإنه يومئ. قال لك ويجعل السجود أخفض، يعني يجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال فإن عجز أومأ بطرفه، يعني بعينه، مستحضرا الفعل بقلبه، هذه المرتبة كم؟ الرابعة، يومئ بالطرف، وعلى هذا يعني بالعين في حال قيام يفتح العين، ثم بعد ذلك في حال الركوع يسكر قليل، في حال السجود يسكر أقل، لكن لا يغمض العين. هكذا الإماء بالطرف، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، الصحيح أن الصلاة بالطرف هذه ليست مشروعة، ولهذا ابن تيمية رحمه الله يرى أن الصلاة في الطرف ليست مشروعة. الصلاة بالإصبع هذه ما ذكرها المؤلف رحمه الله، الصلاة بالإصبع هذه ليست مشروعة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام العلماء رحمهم الله. وعلى هذا تكون المراتب ماذا؟ أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع المرتبة الرابعة الطرف هذه لا تسع، المرتبة الرابعة إذا لم يستطع فإنه في المرتبة الرابعة إذا لم يستطع يصلي بقلبه يستحضر، يعني إذا كان ما يستطيع أن يومئ برأسه ها نقول صلي بقلبك، يستحضر الأقوال والأفعال بقلبه. قد يكون رأسه فيه جروح والأجباص ونحو ذلك، نقول صلي ولا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيا. وهذا خلاف لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة يقول تسقط الصلاة، لكن الصواب أن العقل ما دام أن العقل باقيا فإن الصلاة لا تسقط، وهذا ما عليه أكثر العلم، وهذا مما يدل على أهمية هذه العبادة. قال لك مستحضرا الفعل بقلبه، وكذا القول بلب إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام العقل ثابتا. قال فإن قدر على قيام أو قعود في أثنائها انتقل إليه وأتمها، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، يعني صلى قائما ثم عجز يقول اجلس، جلس قوي على القيام يقول قم، فإذا صلى جالسا ثم قوي نقول قم، إذا صلى قائما ثم عجز نقول اجلس وأكمل الصلاة. نعم أكمل الصلاة. قال ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام، ما دام أنه يقدر على القيام يجب أن يقوم، نعم لأن القيام ركن، وقوموا لله قانتين، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وتصح على راحلة واقفة أو سائرة لتأذن بوحل، الوحل هو الطين الرقيق، ومطر ونحوه، أو لخوف انقطاع عن رفقة أو خوف على نفسه من عدو، أو عجز عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. الصلاة على الراحلة يعني المقصود هنا صلاة الفريضة، أما صلاة النافلة على الراحلة فهذه جائزة. الصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة كما يحدث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويسقط عنه الاستقبال. لكن الصلاة على الراحلة صلاة الفريضة على الراحلة، مثل الآن الصلاة على السيارة أو الطائرة أو القاطرة ونحو ذلك، يقول الصلاة على الراحلة هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يتمكن من الإتيان بالشروط والأركان، قد تكون السفينة واسعة يتمكن أنه يقوم ويركع ويسجد، هذا الأشكال يصلي، نعم هنا يصلي، أو مثلا في الطائرة يكون هناك مكان يتمكن معه من القيام الإتيان بالشروط والأركان فنقول هنا يصلي. القسم الثاني ألا يكون هناك مكان، فإنه يصلي على حسب حاله ويأتي بما يقدر عليه، يأتي بما يقدر عليه من الشروط والأركان، وإن كان سيصل في الوقت، يعني القاطرة أو الطائرة ستصل في الوقت، هذا إن أخر فهو أحسن، وإن لم يؤخر وصلى نعم فهذا جائز، لأنه مأمور بالصلاة، يعني مخاطب بالصلاة في أول وقتها ولا يجب عليه أن يؤخر. ونظير ذلك إذا كان سيعلم أن الماء سيقدم، بالنسبة للتيمم يعلم أن الماء سيأتي في آخر الوقت لا بأس أنه يتيمم، إذا كان ما عنده ماء يتيمم ويصلي حتى لو كان سيعلم أن الماء سيأتي في آخر الوقت، هنا أيضا نقول لا بأس صل ويجتهد في فعل ما يقدر عليه من الشروط والأركان. هنا قال لك أيضا، قال لك لتأذن بوحل، يعني إذا كانت ما في مكان تصلي فيك، طين الراحلة تمشي على طين تصلي على الراحلة، ومطر أو نزل أمطار ما يتمكن، ما في وفي صحراء، قال لك أو لخوف انقطاع عن رفقة أو خوف على نفسه من نحو عدو، لو نزل وصلى ذهبت الرفقة، أو يخاف على نفسه في الصحراء، هو الآن لو نزل وصلى ربما أصابه عدو نحو ذلك، قال لك المؤلف يسقط. أو عجزه عن ركوب إن نزل، لو نزل قد يعجز أنه يركب مرة ثانية، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. المهم القاعدة في ذلك، إذا احتاج إلى الصلاة على الراحلة، احتاج إلى الصلاة على الراحلة فإنه يصلي على راحلته، يعني الراحلة لا تقف، لا يتمكن من التوقف، القطار يمشي ما يقف، الطائرة تمشي، صاحب السيارة أو النقل هذا لا الأجرة لا يقف، فنقول يصلي على حسب حاله. هنا الآن محتاج إلى الصلاة ويفعل ما يقدر عليه من الأركان والشروط. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على قطن منفوش أو صلى في أرجوحة ولا ضرورة لم تصح. نعم، يعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو صلى على قطن منفوش ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فلا بد أنه يسجد على الجبهة إذا كان الموضع الذي يسجد عليه، نعم إذا كان الموضع الذي يسجد عليه لا يتمكن من السجود عليه، يعني لا يتكي عليه، لا يتكي عليه، مثل القطن المنفوش هذا، قال لك لو كان القطن مكبوسا صح أن يصلي عليه، لكن إذا كان منفوش بحيث أنه لا يسمى ساجع العضل، لأنه ليس المقصود أن يتمس جبهته الأرض، لا، المقصود أن يسجد على الجبهة، يعتمد على الجبهة، يعتمد على أنفه، على يديه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أيضا قوله أو صلى في أرجوحة، أرجوحة ليست مستقرة، أرجوحة ليست مستقرة، يقول لك المؤلف لا تصح الصلاة، وبهذا أخذ بعض المتأخرين، لأن قال ما تصح الصلاة على الطائرة، لماذا؟ لأن الطائرة غير مستقرة. نعم الطائرة هذه الفقهاء قالوا لا تصح الصلاة على رجوحة، فكذلك أيضا الطائرة قالوا لأنها غير مستقرة. نعم والصحيح أنه أن المقصود هنا السجود على الأعضاء السبعة، فإذا سجد على الأعضاء السبعة ومكن الأرض منها كفى. نعم كفى. نعم المهم أنه إذا مكن الأرض من يديه وجبهته وأنفه، حتى ولو كان هذه أرجوحة متحركة أو السيارة متحركة أو إلى آخره، فإن هذا يكفي. نعم قال لك ولا ضرورة لم تصح، يعني إذا كان هناك ضرورة صحت، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم.